سؤال 8. الإشارات الطرقية كتعلم على ملتقى الطرق. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. منعرج خطير، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.